صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذايت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يساري. لم تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. أنزار نبو برود التهاني فحسين على البسيط عاري. لا يا يا يا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد الغرايا. يا يا يا الغرايا يا لا تمدوا يا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختايا. المختايا أن لا يا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذايا. الذايا لا تشقوا يا لآل فير قبورا فابن طام ملقا بلا إقبايا. إقبايا لا تشكوا لآياتي. شهرين قبورا فابن ملقا بلا يا إقبايا هتكو عن نسائك يام كل خجر هذه زينب على يا الأكوى أين من أهلها بنو شيبة العام ليوس الوغى حماتا يا الزما أين من أهلها يا بنو شيبة العام ليوس الوغى حماتا يا الزما ودعتك الله يا جسد حامي الرعين يا ساق مطايا العدا يا وقوام الشام ودعتك الله الراس شالت يا ليتا أنا ما ظنت بهالحياة لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الأكبر جسايا يا ويلي على المسنايات ما تقومن ولا ما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الهوية الاجتماعية، وذلك في محاور ثلاثة: في تحديد الهوية، وفي انتظام المجتمعات المختلفة تحت حضارة واحدة، وفي المقياس القرآني للهوية من حيث الوحدة والتعدد. نجي الآن إلى المحور الأول. هنا سؤالان: ما هو تعريف الهوية؟ وما هي أقسام الهوية؟ الإنسان له هوية، ما هو تعريف الهوية؟ في إعلان اليونسكو هناك مقالة لثروند جيرينز أحد علماء الاجتماع، يقول: الهوية مجموعة من الرموز تنتجها جماعة من البشر بطابعها المحلي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك ارتباط بين الثقافة والهوية. الهوية تنتجها الثقافة، الهوية تحددها الثقافة. يعني الإنسان إذا ولد في بيئة تقدس القبيلة، هذا الطفل سوف ينشأ على تقديس القبيلة، وإذا كبر سوف يعتبر القبيلة هوية له، وإذا كبر سوف يعتبر القبيلة رمزا له. إذن الهوية هنا تولدت عن الثقافة التي ربي عليها الإنسان. إذا ولد الإنسان في بيئة تقدس المذهب، تقدس الانتماء الديني، سوف يكبر وهو على هذا النفس، إذا كبر سوف يرى أن هويته دينه، أو هويته مذهبه، أو هويته انتماؤه الديني، وسوف يعتبر هذا الانتماء رمزا مقدسا بالنسبة إليه. إذن الهوية رمز تنتجه جماعة من البشر بحسب طابعها المحلي. الثقافة تنتج الهوية، الثقافة تحدد الهوية. هذا تعريف الهوية. ما هي أقسام الهوية؟ هناك بحث يركز عليه علماء الاجتماع، ما هو المقياس الصحيح لتحديد الهوية؟ يعني احنا اذا نريد نحدد الهوية نحددها على اي مقياس؟ هل يمكن تحديد هوية الانسان بلونه، او تحديد هوية الانسان بمستواه الثقافي، او تحديد هوية الانسان بلغته؟ ما هو المقياس الصحيح الذي على أساسه تحدد وتعرف هوية الإنسان؟ المقياس بنظر علماء الاجتماع هو الرجوع للأصول التي ينتمي إليها الإنسان. كيف يعني الرجوع للأصول؟ هناك أصول يلجأ إليها الإنسان ويحتمي بها عندما يتعرض للانقراض، عندما يتعرض للخوف، عندما يتعرض للإبادة. الإنسان كما ذكرنا في ليلة سابقة، الإنسان ولد ومعه غريزة الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إذا تعرض الإنسان لمحاولة لإبادته، أو لمحاولة للقضاء على شخصيته، أو للمحاولة للقضاء على كيانه، يلجأ لمن؟ هناك أصول يلجأ إليها الإنسان ويحتمي بها عندما يتعرض لإبادة، عندما يتعرض لمواجهة، عندما يتعرض لطغيان. هناك أصول يحتمي بها وينتمي إليها. هذه الأصول بنظر علماء الاجتماع هي مقياس هوية الإنسان. ما هي تلك الأصول التي يلجأ إليها الإنسان ويحتمي بها؟ قل لك أصول أربعة: الدم واللغة والإيديولوجية والتربة. هناك أصول أربعة يحتمي بها الإنسان عند المواجهة. الأصل الأول هو الدم. الدم يعني القبيلة، ينتمي لأي عرق؟ دمه ينتمي لأي عرق؟ دمه ينتمي إلى أي جهة؟ قرابة الدم أصل يحتمي به الإنسان عند المواجهة، وهذا الأصل يشكل هوية للإنسان تسمى بالهوية القبلية. ولذلك الإنسان يعنى ويهتم بقبيلته لأنها ترجع لأصل من أصول شخصيته، ألا وهو أصل الدم، أصل العرق. الأصل الثاني اللغة، وهذا ما نعبر عنه بالقومية، قومية فارسية، قومية عربية، قومية هندية، قومية إنجليزية، اللغة تشكل أصلا. الأصل الثاني الذي يحتمي به الإنسان مقابل الثقافة الأخرى، مقابل اللغة الوافدة، مقابل الثقافة الدخيلة، اللغة. اللغة أصل يشكل هوية أخرى للإنسان، وهي المسمات بالهوية القومية. هذا قومية عربي، هذا قومية فارسي، هذا هندي، هذا إنجليزي، وهكذا. الأصل الثالث الإيديولوجية، يعني المعتقد. هذا شنو يعتقد؟ هذا ينتمي لدين، ينتمي لمذهب، ينتمي لطائفة، ينتمي لصنف معين. الإيديولوجية التي تسيطر على ذهن الإنسان وتسيطر على عقلية الإنسان، هذه الإيديولوجية الفكرية هي أصل من الأصول التي يحتمي بها الإنسان عندما يتعرض لمواجهة فكرية، عندما يتعرض لعنف فكري يلجأ لإيديولوجيته الخاصة لدينه ولمذهبه. هذا هم شكل هوية، اسمها الهوية الدينية. الأصل الرابع التربة التي يعيش عليها الإنسان. وبحسب المنطق الديمقراطي في زماننا هذا، أن أقدس الهويات هي الهوية الرابعة، وهي الهوية الوطنية، الهوية الناشئة عن التربة التي يعيش عليها الإنسان، لا الهوية القبلية ولا الهوية القومية ولا الهوية الدينية، الهوية المقدسة الأصيلة هي الهوية الوطنية، يعني الهوية الناتجة عن التربة التي ولد منها الإنسان وتربى عليها الإنسان. الهوية الوطنية ما معناها؟ الهوية الوطنية هي ميثاق بين أبناء التربة الواحدة، بين أبناء الوطن الواحد، ميثاق بين أبناء الوطن الواحد أن لكل فرد حقوق وعليه واجبات، كل فرد له حقوق على الآخرين وعليه واجبات تجاه الآخرين، هذه تسمى بالهوية الوطنية، ممزوجة من الحقوق والواجبات. والدولة الوطنية هي الدولة التي تكرس مبدأ المواطنة، ومبدأ المواطنة بمعنى أن الدولة تكون حيادية تجاه الأديان المختلفة، تجاه المذاهب المختلفة، تجاه الأعراق، تجاه اللغات المختلفة. هذه الدولة الوطنية هي التي تركز على ميثاق الهوية الوطنية، أن لكل فرد حقوقا وعليه واجبات، مهما اختلفت الأفراد في أديانها ومذاهبها وألوانها ولغاتها. إذن عندنا الهويات أربع: هوية قومية وقبلية، وهوية دينية، وهوية وطنية. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك مقالة يطرحها بعض الباحثين، وهي أننا بعد أن عرفنا أن هناك هويات متعددة، الشعوب تختلف من حيث الهوية القومية، الشعوب تختلف من حيث الهوية القبلية، بعد أن عرفنا أن هناك قوميات وهويات مختلفة، هل يمكن توحيد الشعوب تحت دين واحد؟ هل يمكن أن نجعل جميع الشعوب المختلفة تحت دين واحد أم لا؟ بعض الباحثين يقول هذا غير ممكن. ليش؟ اختلاف الشعوب في القوميات واختلاف الشعوب في الأعراق يقتضي اختلاف الثقافة، ولذلك تشوف الثقافة الفارسية تختلف عن الثقافة العربية، تختلف عن الثقافة الهندية. لكل قومية ثقافة، لكل قومية حضارة. اختلاف القوميات يقتضي اختلاف الثقافة، واختلاف الثقافة يقتضي اختلاف الحضارة. فإذا كانت الشعوب مختلفة من حيث ثقافاتها وحضاراتها فلا يمكن توحيدها تحت دين واحد، لا يمكن توحيدها تحت قانون واحد، لأنها مختلفة ثقافة وحضارة. فإذا هذا المنطق القرآني الذي يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا المنطق يصطدم مع العقل. ليش؟ لأن العقل يقول اختلاف الثقافات والحضارات يمنع توحيد الشعوب تحت دين واحد وتحت قانون واحد. هذه المقالة نحن نجيب عنها بثلاثة وجوه. الوجه الأول، هل الاختلاف بين الشعوب والقوميات اختلاف جوهري أو أنه اختلاف شكلي؟ إذا كان اختلافا جوهريا فهو يمنع من توحيدها تحت دين واحد، أما إذا كان اختلافا شكليا فلا يشكل مانعا أمام توحيد هذه الشعوب تحت دين واحد ومبدأ واحد. يعني مثلا مدير مدرسة، وهذه المدرسة فيها صنفان من الطلاب، صنف أصحاء يمتلكون فهما، وصنف مرضى عقليا، هل يمكن أن يجعل للجميع قانونا واحد؟ لا يمكن. لا يمكن أن يجعل لجميع الطلاب قانونا تربويا واحدا مع اختلاف المستويات العقلية لهؤلاء الطلاب اختلافا جوهريا. مع وجود الاختلاف الجوهري لا يمكن جمعهم تحت قانون واحد أبدا. إذا كان اختلاف الشعوب اختلافا جوهريا فلا يمكن توحيدها تحت قانون واحد. احنا كيف نعرف ان الشعوب مختلفة اختلاف جوهري او مختلفة اختلاف شكلي؟ نجي الى الانسان نفسه. ذكرنا في ليلة سابقة المجتمع نتاج الانسان. المجتمع ما هو الا ساحة وميدان لإبراز مواهب الإنسان وملكات الإنسان. بما أن المجتمع نتاج الإنسان فلا يمكن لنا أن نعرف المجتمعات حتى نعرف الإنسان نفسه. نرجع إلى الإنسان، هل أن الإنسان مختلف اختلافا جوهريا أو مختلف اختلافا شكليا؟ نعدنا إنسان شرقي إنسان غربي، إنسان فارسي إنسان عربي إنسان هندي، هل الإنسان بتمام أفراده مختلف اختلافا جوهريا أو مختلف اختلافا شكليا؟ طبعا عند التأمل العقل يرى أن اختلاف الإنسان اختلاف شكلي، اختلاف في اللغة ليس إلا، اختلاف في اللون في السحنة ليس إلا، ليس هناك اختلافا جذريا بين بني الإنسان. لما؟ كما يقول المناطق الإنسان بما هو إنسان حيوان ناطق، جميع بني الإنسان تتحد في جوهر واحد. طبعا بعضهم يستوحش من كلمة حيوان، نقول أنا حيوان شنو؟ يقول عنا حيوانات، حيوان ناطق شنو معناه؟ الحيوانية عبارة عن الإرادة، والناطقية عبارة عن الفكر. عندما يقال الإنسان حيوان ناطق يعني الإنسان حي له إرادة وله فكر، هذا المقصود بذلك. الإنسان يشترك مع الحيوانات في الإرادة ويتميز على الحيوانات بشنو؟ بالفكر. الإنسان حيوان ناطق يعني مريد مفكر، هذا المقصود بحيوان ناطق. جميع أبناء البشر تتحد في مقياس جوهري واحد وهو الحيوانية والناطقية، فاختلافها إنما هو اختلاف شكلي. إذن المجتمعات لا تختلف اختلافا جوهريا كي يمنعها هذا الاختلاف من أن تتوحد تحت دين واحد وتحت قانون واحد، إنما اختلافها اختلاف شكلي. اختلاف المجتمعات هو اختلاف الإنسان، واختلاف الإنسان هو اختلاف شكلي وليس اختلافا جوهريا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أنت من تقرأ قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا يروح بالك إلى أن الإسلام المقصود به الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا، هذا تعريف فقهي للإسلام. هناك فرق بين التحديد الفقهي وبين التحديد القرآني. تحديد الفقهي للإسلام نعم الإسلام هو الشهادتان، تحديد القرآني لا. القرآن يطلق الإسلام على الدين السماوي، أي دين أنت، جميع الأديان السماوية تشترك تحت عنوان الإسلام، جميع الأديان السماوية تستوي تحت ظل اسمه الإسلام. الإسلام عبارة عن الأديان السماوية كلها ولا يختص بالدين المحمدي الذي ورد على نبي النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ فمن ترجع للآيات القرآنية تجد هذا هو المصطلح القرآن. مثلا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، ويقول في آية أخرى ووصى بها إبراهيم بنيه، يا بني اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شنو الإسلام اللي كان على دين إبراهيم؟ زين، تلاحظ آية أخرى أوضح من هذه الآيات، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني الدين اللي أعطيناكم إياه هو نفس الدين اللي أعطيناه نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هناك دين وهناك شريعة، فرق بين الدين وبين الشريعة. الملل تختلف في الشريعة ولا تختلف في الدين. الملل تختلف في الشريعة، شريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى. الشريعة شنو معناها؟ معناها الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات. الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات تسمى شريعة، وهذه قد تختلف من ملة لأخرى تبعا لاختلاف المصالح والمفاسد العامة. أما الدين فهو واحد لا اختلاف فيه بين هذه الملل كلها. الدين بأصوله التوحيد والنبوة والمعاد، الدين بأصوله لا اختلاف فيه بين هذه الملل كلها، فالدين واحد وإن اختلفت الشرائع. لذلك قالت الآية القرآنية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني هناك اختلاف في الشرعة والمنهاج وأما الدين فهو واحد. إذن معنى الآية إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين اللي يجمع الشعوب كلها ليجمع الملل كلها، مسيح ويهود ومجوس وغيرهم والصابئين والنصارى ومن آمن بالله، الجميع يجتمع تحت دين سماوي واحد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الوجه الثالث، العقل يحكم قبل النقل بأن مصير المجتمع البشري إلى نظام واحد، هذا العقل يحكم به، شارة ماكو، البشرية تسير نحو نظام واحد، المجتمع البشري يسير نحو ثقافة واحدة، نحو حضارة واحدة، هذا العقل يحكم به. مآل جميع المجتمعات البشرية، انت الآن ترى مجتمعات وترى قوميات وترى ثقافات وترى حضارات، لكن مآل جميع الحضارات، مآل جميع الثقافات، مصير جميع الشعوب أنها ستؤول إلى ثقافة واحدة ونظام واحد وحضارة واحدة. كيف؟ العقل يحكم بهذا قبل النقل. لاحظ هنا أمرين، الأمر الأول أن العقل يقرر أن الهدف من وجود الإنسان وصوله إلى الكمال. الإنسان ليش خلق؟ لجمع الثروة؟ لا، خلق لكي يصل إلى الكمال، والمقصود بالكمال الكمال الذي يشمل الكمال الروحي والكمال المادي. الإنسان خلق لكي يصل إلى أرقى درجات الكمال الروحي، وهذا ما عبرت عنه الآية القرآنية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق لكي يصل إلى أعلى درجات الكمال المادي. شنو معنى الكمال المادي؟ يعني أن يكتشف الكون كله، يكتشف ألغاز الكون، أسرار الكون، يسيطر على كنوز الكون، يسيطر على حضارة الكون كله. ما زال الإنسان صغير تجاه هذا الكون كله، خلق الإنسان لكي يسيطر على الكون كله بعد أن يكتشف رموزه وألغازه وأسراره. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لكنكم تحتاجون إلى وسيلة لهذا النفوذ، لا تنفذون إلا بسلطان. إذن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، الكمال الروحي والكمال المادي. والدليل على أن هذا هو الهدف طبيعة الإنسان. أنت من تقرأ طبيعة الإنسان تجد أن الإنسان يمتلك قدرات عقلية وإبداعية تؤهله لأن يسيطر على الكون كله. الإنسان إذا قرأت شخصيته، قرأت طاقاته، قرأت قدراته، يكتشف العقل أن هذا المخلوق جهز بجهاز عقلي دقيق يؤهله لأن يصل إلى أعلى درجات الكمال، الكمال الروحي والكمال المادي. إذن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، هذا الأمر الأول الذي يقرره العقل. الأمر الثاني، لو لم يصل الإنسان إلى الكمال الروحي والمادي لكان خلقه لغوا. فليش أعطي هذا الجهاز إذن؟ لماذا أعطي هذا الجهاز الذي يمتلك قدرة عقلية فائقة ويمتلك إرادة صامدة ويمتلك صلابة في المواقف، لماذا أعطي هذا الجهاز كله إذا لم يصل إلى هدفه؟ إذن لو لم يصل الإنسان إلى الكمال الروحي والمادي لكان خلقه عبثا ولغوا، واللغو قبيح، والقبيح ينزه عنه الحكيم تبارك وتعالى. فلا بد أن يصل الإنسان يوما ما إلى هدفه، وهو الكمال الروحي والكمال المادي. متى يصل الإنسان إلى هذا الهدف؟ لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال إلا إذا اجتمعت الشعوب تحت حضارة واحدة. لماذا؟ لأنه ما دامت الشعوب متفرقة فلكل شعب تجربة، تجربة ناقصة، لا يمتلك شعبا تجربة كاملة، لكل شعب تجربة ناقصة، لكل حضارة تجربة ناقصة، لكل قومية ثقافة ناقصة، والثقافة الناقصة والتجربة الناقصة لا توصل الإنسان إلى هدفه وهو الكمال الروحي والمادي. إذن حتى يتحقق هذا الهدف كما يحكم به العقل لابد أن تتلاقى التجارب، ولا بد أن تتلاقى الحضارات، ولا بد أن تتلاقى الثقافات. فإذا تلاقت الحضارات والثقافات والتجارب في مسيرة حضارية واحدة امتلك الإنسان أعظم تجربة، وامتلك الإنسان أعظم ثقافة، وحينئذ يكون الإنسان مؤهلا لأن يسيطر على الكون بأسره. فإذا العقل يحكم أنه حتما يوم من الأيام الشعوب كلها تصبح قرية واحدة، كلها تصبح شعبا واحدا، حضارة واحدة، ثقافة واحدة. وهذا ما أكد عليه النقل، القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون، دين واحد لجميع الشعوب، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وذكر في آية أخرى: والعاقبة للمتقين. وذكر في آية ثالثة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وذلك يوم ظهور المهدي المنتظر عجل الله فرجه. إذن بالإمكان بل من الضروري اتحاد الشعوب تحت قانون واحد وحضارة واحدة. زين؟ نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا أن هناك هويات متعددة، هناك هوية قبلية، هناك هوية قومية، هناك هوية دينية، هل القرآن الكريم يعترف بوجود هويات متعددة؟ أما أن القرآن يلغي الهويات ويحصرها في هوية واحدة ألا وهي الهوية الدينية؟ هل القرآن يعترف بتعدد الهوية؟ أما أن القرآن يلغي الهويات ويحصرها في هوية واحدة؟ هل أذكر لك هذا الموضوع؟ هنا أمور ثلاثة لا بد أن نلتفت إليها. الأمر الأول: القرآن يعترف بالهويات، أبداً القرآن ما يلغي الهويات. خلنا نقرأ الآية اللي افتتحنا بها. الآية اللي افتتحنا بها خير دليل على أن القرآن يعترف بالهويات المتعددة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية من نقراها نستفيد منها مدلولين. المدلول الأول أن الهوية القومية والقبلية جعل إلهي، هو الله اللي جعلنا هالشكل، شو نسوي؟ هو الله جعلنا هالشكل، جعلناكم شعوبا يعني قوميات، شعب يعني قومية، هذه قومية عربية، هذه قومية فارسية، هذه قومية هندية، جعلناكم شعوبا. قبائل، هذه الهوية القبلية، جعلني من عرق كذا وجعل فلان من عرق كذا. إذن الهويات القومية والقبلية جعل إلهي، القرآن يعترف بأنه جعل إلهي. وجعلناكم كما خلقناكم من ذكر وأنثى أيضا جعلناكم هويات قومية وقبلية وجعلناكم شعوبا وقبائل. إذن الهويات جعل إلهي، هذا أول مدلول الأول. المدلول الثاني، القرآن يعتبر المعرف هو الهوية القومية والقبلية. لي شنو؟ لتعارفه. يعني كيف أعرفك تعرفني؟ أعرفك إذا انتميت لقبيلتك، أعرفك إذا انتميت لقوميتك. لتعارفوا، يعني الذي يعرف بعضكم ببعض هو انتماؤكم. إنما جعلكم الله قبائل من أجل أن يتعرف بعضكم على بعض، إنما جعلكم شعوبا من أجل أن يتعرف بعضكم على بعض. فالمعرف انتماؤك القبلي، المعرف انتماؤك القومي، وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن بالنتيجة القرآن يعترف بوجود قوميات ويعترف بوجود هويات قبلية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صحيح القرآن يعترف بذلك، لكن الهوية الأساس التي تبتني عليها إنسانية الإنسان هوية واحدة، وهي هوية الثقافة الفطرية. شنو معنى هذا الكلام؟ خل أشرح. الإنسان له ثقافتان، ثقافة فطرية وثقافة اكتسابية، ثقافة أولية وثقافة ثانوية. هويته الحقيقية في ثقافته الفطرية الأولية، لا في ثقافته الثانوية الاكتسابية. ما هي الثقافة الفطرية وما هي الثقافة الاكتسابية؟ الإنسان ولد ومعه فطرة، وهذه الفطرة ممزوجة بأمور ثلاثة. احنا من نجي نقول فطرة يعني شنو الفطرة؟ فطرة تعني أمور ثلاثة ولد عليها الإنسان. الأمر الأول الإب الخالق. الإنسان ولد وهو يؤمن بأن لكل معلول علة ولكل مسبب سبب. مبدأ السببية مبدأ فطري. الإنسان منذ فطرته يؤمن بمبدأ السببية والعلية، لكل مسبب سبب، لكل معلول علة. فبما أن هذا الوجود كله وجود محدود، إذن هو وجود معلول. المحدودية تعني المعلولية، كل ما هو محدود فهو معلول، لأنه يحتاج إلى علة تعطيه الحدود. كل محدود فهو معلول، لأنه يحتاج إلى علة تعطيه الحدود. بما أن هذا الوجود محدود، إذن هو معلول مسبب، وبما أنه مسبب إذن له سبب، وذلك السبب وراء هذا الوجود كله. إذا كان هذا الوجود محدودا فسببه وجود لا محدود، وإلا لصار مسببا أيضا. إذن بالنتيجة إيمان الإنسان بوجود خالق لا محدود لهذا الوجود المحدود، هذا مبدأ فطري. القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا الأمر الفطري الأول. الأمر الثاني القيم. ولد الإنسان وهو يؤمن بالقيم الإنسانية، يؤمن بأن العدل جميل والظلم قبيح، الأمانة جميل والخيانة قبيح، الصدق جميل والكذب قبيح. الإيمان بالحسن والقبح، الإيمان بالقيم، هذه مسألة فطرية. القرآن الكريم يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الأمر الفطري الثالث هي مسألة الميل، الميل العلمي. كل إنسان ترى عنده ميل علمي، حتى لو اشتغل بالفلاحة، حتى لو اشتغل بالنجارة، حتى لو اشتغل بأي صنعة، هناك طاقة علمية في ذاته. كل إنسان خلق وعنده طاقة، ها هذا عنده طاقة في علم الرياضيات، هذا عنده طاقة في علم الفلسفة، هذا عنده طاقة في علم الإدارة، هذا عنده طاقة في علم الفيزياء. كل إنسان يمتلك طاقة، سوى أنه يغفل أحيانا عن طاقته، يغفل أحيانا عن ميوله، يغفل أحيانا عن نزعاته الفطرية، فيضيع وقته وعمره في صنعة أو في عمل لا يتناسب مع طاقته ولا يتناسب مع نزعته الفطرية. كل إنسان يمتلك طاقة علمية يختلف بها عن غيره، وهذه الطاقة العلمية أمر فطري ولد عليه الإنسان. إذن كل إنسان ولد وهو يمتلك ثقافة فطرية، الإيمان بالخالق، القيم الإنسانية، الطاقة والميول العلمية. كل إنسان ولد وهو يمتلك ثقافة فطرية، هذه نسميها الثقافة الفطرية. وعندنا ثقافة اكتسابية. الثقافة الاكتسابية، والله أنا عندي قبيلة وقد ربيت على احترام القبيلة، والله أنا عندي لغة اسمها اللغة العربية وقد ربيت على تكريم وتعظيم هذه اللغة العربية، والله أنا عندي مثلا شركة أنتمي إليها وقد ربيت على احترام هذه الشركة وتعظيمها، كل ذلك من الثقافة الثانوية الاكتسابية. بما أن عندنا ثقافتين، ثقافة فطرية وثقافة اكتسابية، الهوية الحقيقية للإنسان أن يرجع إلى ثقافته الفطرية لا إلى ثقافته اكتسابية. هوية الإنسان بثقافته الفطرية، يعني هوية الإنسان بالإيمان بالخالق، هوية الإنسان بالقيم الإنسانية، هوية الإنسان بإشباع طاقته العلمية وميله العلمي، هذه هي الهوية الحقيقية للإنسان، وما سواها فهي هويات متفرعة، فهي هويات ثانوية وليست هويات شنو؟ أولية. إذن بالنتيجة القرآن يعترف بوجود هويات متعددة لكنه لا يعتبرها الهوية الأساسية. من وين نعرف هذا؟ نفس الآية اللي قرأناها، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعدين شو قال؟ إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني فرق بين مجال التعارف وبين مجال التكريم. مجال التعارف تستفيدون من الهوية القبلية والقومية، يعني الهوية القومية والقبلية لأجل فقط شنو؟ لأجل التعارف. أما ميزان التكريم فليس بالهوية القومية والقبلية، ميزان التكريم بالهوية الفطرية، ألا وهي هوية التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا نفس الآية ميزت بين هويتين، جعلت الهوية الاكتسابية ميزانا للتعارف، وجعلت الهوية الفطرية ميزانا للكرامة وميزانا للعظمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي القرآن اعترف بالهويات المتعددة لكنه اعتبر الميزان في كرامة الإنسان وشخصية الإنسان الهوية الفطرية، هوية التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الثالث، طبيعي الإنسان هو إنسان ينتمي إلى قبيلته وينتمي إلى لغته، وهذا الإسلام لا يمنع من ذلك أبدا. الإسلام لا يقف أمام الافتخار بالقبيلة أو الافتخار بالقومية، وإنما يقف أمام الاستعلاء، يعني أن يصل الافتخار إلى حد التقديس. تقديس القبيلة، من الممكن أن الإنسان يفتخر بقبيلته وأمجادها زين وإنجازاتها، لكن لا يصل إلى حد الاستعلاء ولا يصل إلى حد التقديس. وأول من ركز النزعة القبلية هم أهل الجاهلية، الذين كانوا يركزون على تقديس القبيلة، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقال شاعر آخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير. المجامع الاستعلاء بالقبيلة هو المذموم لدى الدين، ورد عن النبي محمد ليس من الحنية أن تحب خيار قومك، وإنما الحنية أن ترى شرار قومك خيرا من خيار قوم آخرين. يعني أنت عندما تقدس القبيلة رايح تعتبر حتى الأشرار في القبيلة أفضل من الأخيار في القبيلة الأخرى، أن تعتبر شرار قومك خيرا من خيار قوم آخرين. هذا معناه الاستعلاء والتمترس بالقبيلة إلى حد التقديس. الإسلام أيضا ما يمنع الافتخار بالقومية، والله أنا لغة العربية لغة عظيمة زين، ولغة هي لغة القرآن، هي لغة النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الافتخار باللغة شيء، والاستعلاء باللغة والتقديس شيء آخر. يعني وصل ببعضهم تقديس اللغة وتقديس القومية إلى حد أننا نطالب بالمرجعية العربية ونرفض المرجعية الفارسية. إحنا لكل قومية لها مرجعية زين، ولكل شعب مرجعية تخصه، مع أن المرجعية ليست إلا اختصاص. يعني هذا رجل صاحب اختصاص مثل الطبيب، مثل أي إنسان آخر. إحنا ما عندنا طبيب فارسي وطبيب عربي، صح لو لا؟ وما عندنا مهندس عربي ومهندس فارسي، المسألة اختصاص. كل من امتلك الكفاءة في الطب فهو طبيب من أي جنس ومن أي لغة، كل من امتلك الكفاءة في الهندسة فهو مهندس من أي جنس ومن أي لغة، كذلك كل من اكتسب وامتلك الكفاءة في الفقه فهو فقيه، وهو مرجع من أي جنسية ومن أي لغة كانت. المسألة مسألة الكفاءة، لذلك الإنسانية والمسلمون يحترمون صاحب الكفاءة وصاحب الدور الإنساني البطولي أيا كانت لغته أيا كانت قوميته. الإنسانية تحترم غاندي، لأن غاندي كان قائدا من قادة الحرية ومن قادة الإرادة وإن كان هنديا. تحترم عمر المختار زين، لأنه كان ثائرا وإن كان عربيا. المسلمون يحترمون البخاري ولم يكن عربيا، ويحترمون الإمام أبا حنيفة ولم يكن عربيا، ويحترمون الشيخ الطوسي، ويحترمون الشيخ المفيد، ويحترمون الخوئي والخميني وإن لم يكونوا عربيا. كل من امتلك دورا علميا ثقافيا إنسانيا بطوليا تحترمه الإنسانية ويحترمه المسلمون، مع غض النظر عن جنسه أو لغته أو عرقه. إذن ليس المذموم هو الافتخار باللغة، المذموم هو التمترس والاستعلاء بها إلى حد التقديس. كذلك نجي إلى مسألة المذهب. المذهب هوية من هويات الإنسان، الإيديولوجية الدينية التي يؤمن بها الإنسان هوية من هوياته. نحن نفتخر بمذهبنا، لكن لا يصل الافتخار إلى حد تكفير المذاهب الأخرى، ولا يصل الافتخار إلى حد إقصاء وإلغاء المذاهب الأخرى. الهوية المذهبية هوية محترمة، جميع المذاهب جميع الهويات المذهبية هويات محترمة، لكن لا يصل الاستعلاء بالمذهب والتمترس به إلى حد الإقصاء إقصاء المذهب الآخر وإلغاء المذهب الآخر، زين، وتكثير المذهب الآخر كما يحمله بعض الناس من لغة تكفير ولغة إقصاء ولغة إبادة لأبناء المذهب الآخر لأنهم يختلفون في المذهب. لا، وهذا ما ورثناه عن أئمتنا أئمة الهدى بذكرهم الصلوات. نحن نفتخر بأننا أتباع أهل البيت عليهم السلام، لا لأجل إقصاء المذاهب الأخرى، لا لأجل نبذ المذاهب الأخرى، بل لأجل أن أهل البيت علمونا على احترام المذاهب الأخرى. نحن نفتخر بهم لأنهم علمونا احترام المذاهب الأخرى. نحن نفتخر بهم ونعتز بهم لأنهم علمونا على أن نرى لكل مذهب موضوعية وقيمة وكرامة محترمة. نحن نفتخر بهم لأنهم علمونا القيم الإنسانية التي لا تفرق بين دين ودين ومذهب ومذهب ولغة ولغة وجنس وآخر، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: عوذوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف هذا قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. الأئمة كانوا صور رائعة لتجسيد القيم الإنسانية التي لا تفرق بين البشر أبدا. علي بن المحاربي يقول: خرجت مع الحر بن يزيد الرياحي لقتل الحسين، وصلنا ونحن زهاء الفارس وقد أمض بنا العطش والظمأ. الحسين يمثل قيمة إنسانية للبشرية كلها. الحسين أمر أصحابه، قال: قوموا، القوم عطشا، صحيح جايين يقاتلونه لكنهم عطشا، قوموا فاسقوهم الماء ورشفوهم ترشيفا. فقام القوم يسقونهم واحدا بعد آخر. علي بن المحارب يقول: أنا آخر من وصل، الأصحاب أصحاب الحسين كانوا مشغولين عني، فقام الحسين إلي بنفسه وأقبل إلي وقال: احنث السقى، فلم أفهم كلامه، قال: أنخ الراوية، فلم أعرف، ففتح فم القربة بنفسه وقربها إلي وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. الله أكبر. هذا موقف يرويه علي بن المحاربي، يقول: أنا رأيت الحسين بهذه الصورة يسقي العطشى يسقي الظمأ، لكن أكو مواقف أخرى أم رأيت الحسين فيها شبيهة بهذا الموقف. شنو هالمواقف الأخرى؟ موقف منها عندما وقف عليه ولده علي الأكبر، قال: أبا، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا غز فصيدي الأبطال، أنا أريد جائزة منك. قال: ما هي؟ قال: شربة من الماء أبل بها كبدي. وضع الحسين لسانه في فم ولده، قال: بني، هذا لساني يابس كالخشبة اليابسة، أنا عطشان وأنت عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله يسقيك شربة من الماء، لا تظمأ بعدها أبدا. هذا موقف. الموقف الآخر: لما وصل الحسين إلى الفرات وتقدم فرسه، الفرس انحنى برأسه يريد أن يشرب الماء، الفرس أيضا كان عطشان. التفت الحسين إلى فرسه قال: أيها الفرس أنت عطشان وأنا عطشان. كأن الفرس فهم كلامه فرفع رأسه من الماء وامتنع أن يشرب حتى يذوق الحسين قطرة من الماء. هذا موقف. الموقف الثالث ها أيضا رآه القوم، رأوا أن الحسين يفحص برجليه في التراب ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، فما سقوه مقطرة واحدة أبدا أبدا. سمعوا لهيفه، سمعوا عطشه، ما أسعفوه. من الذي أسعف الحسين؟ من الذي أتى للحسين بالماء؟ هي ابنته فاطمة الصغرى. ها هذه المسمات برقية، رقية هي فاطمة الصغرى، هي التي أرادت أن تسعف أباها. ها تقول الرواية: لما ارتفع النهار صار الغروب، اقبل القوم بقربة الماء الى اطفال الحسين. وصلوا بالقربة الى الخيمة، اجتمعت الاطفال حول القربة، تدري اطفال صغار، وصار لهم ساعات ما شربوا الماء، والان اتي لهم بالماء. ها اجتمعوا حول الماء، هذه تبل شفتها، هذه تبل لسانها. إلا فاطمة الصغرى وقفت من بعيد تنظر إلى الأطفال كيف يشربون. أقبلت إليها عمتها زينب، قالت: بني فاطمة اشرب الماء. قالت: أبدا لا أريد شرب الماء. قامت عمتها زينب أخذت القربة جاءت بها إليها، قالت: بني فاطمة أقسمت عليك إلا أن تشرب الماء. التفتت شوف الطفل شلون تشعر بالأبوة، شلون تشعر بحنان أبيها. رمقت بطرفها إلى عمتها: أم زينب، أم زينب، كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ أم زينب أنا ما عندي معزل أبي، كيف أذوق الماء وقد قتل أبي ضمانا؟ لكان ذلك أبدا. أصرت عليها عمتها، أخذت القربة من عند عمتها، وإذا بها تركض تهرول نحو المعركة. وراءها العقيلة زينب: إلى أين بنية، إلى أين حبيبتي؟ رأتها وصلت، جلست عند جسد أبيها الحسين. ماتت أبا، أبا قم واشرب الماء، فلقد أباح الأعداء لنا شرب الماء. أبا قم واشرب أمامي، لا أريد أن أشرب قبلك. مدت يديها تريد أن تجلس أباها، فإذا هو جثة بلا رأس. صرخت: وأبتاه وحسينا. أويلي أويلي أويلي يا والدي، والله خبيمة خبيمة، يا أنا أعيش من زغر يتيمة، لو عاينته. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،